بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتوترة ومجالس شرح نظم ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمان وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة ودراسة كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد. وهذا الكتاب للإمام العلامة السخاوي عليه رحمة الله، كما تعلمون أن الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل من أول تلاميذ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو أول من شرح هذه القصيدة الطيبة المباركة. وهذا المجلس هو المجلس الرابع والأربعين من هذه الدروس في شرح أو في دراسة كتاب فتح الوصيد. وكنا قد وصلنا في هذا الدرس إلى كنا نتكلم في باب الهمزتين من كلمتين، ووصلنا إلى البيت رقم 209 تقريبا، البيت 209. نعم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما. بدأ الإمام الشاطبي يتكلم عن الهمزتين المختلفتين في الحركة، وتكلمنا في الأبيات السابقة عن الهمزتين المتفقتين في الحركة، وعلمنا أن الاختلاف فيها والتغيير فيها يكون لأهل سما والباقون يحققون إلا. طيب، وننتقل الآن إلى الكلام على الهمزتين المختلفتين في الحركة. والهمزتين المختلفتين في الحركة أي أن الأولى مفروض عقليا أن تكون الهمزتين المختلفتين في الحركة ست صور، يعني ست صور، يعني المفروض الهمزة الأولى تكون متحركة، والثانية تكون الهمزة الأولى تكون متحركة بالفتح مفتوحة، الثانية تكون مكسورة ومضمومة. الأولى تكون مكسورة، الثانية تكون مفتوحة ومضمومة. الأولى تكون مضمومة، الثانية تكون مكسورة أو مفتوحة. لكن الموجود عندنا في القرآن الكريم خمس صور فقط، خمس صور من الستة. والوجه والصورة الغير موجودة في القرآن هي الهمزة الأولى، عندما تكون الهمزة الأولى مكسورة والثانية مضمومة. هذه الصورة غير موجودة في القرآن الكريم، وباقي الصور موجودة، وضرب لها الأمثلة الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل. طيب، نقرأ الأبيات ثم نعلق عليها تعليق يسير، ونقرأ شرح الإمام السخاوي. قال: وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما. كما قلنا أن من منهجه رضي الله عنه أنه يذكر الحكم ثم يذكر القراء الذين يختلفون في هذا الحكم ويقرؤون به. قال: وتسهيل الأخرى أي أن الحكم الآن هو قراءة الهمزة الثانية بالتسهيل. وعرفنا أن التسهيل بينه وقراءة الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف، والهمزة المكسورة بينها وبين الياء، والهمزة المضمومة بينها وبين الواو. قال: وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما. وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، أي أن الذي يغير في الهمزة الثانية هم أهل سما. طيب، يعني إذن، ثم ضرب الأمثلة على هذه الصور، ضرب الأمثلة على هذه الصور المختلفة. تفيئة إلى تفيء إلى مع جاء أمة. دي كم صورة؟ دي كم صورة للهمزتين مختلفتين؟ تفيء إلى جاء أمة. يبقى عندنا الأولى مفتوحة، هو ذكر في المثالين إن الأولى مفتوحة، مفتوح فتح ثم كسر وفتح ثم ضم، يبقى عندنا صورتين من الهمزتين المختلفتين في الحركة. ثم قال: نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا. دي كم صورة؟ أيضا عندنا كمان صورتين، عندنا كمان صورتين، ما هما؟ عكس الصورة الأولى. يعني عكس الصورة الأولى، يعني عكس الصورة الأولى. الأولى كانت الصورتين الأول كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ومضمومة. نعكس، يعني نعكس، نخلي الهمزة الثانية مفتوحة، يبقى الأولى مكسورة أو مضمومة، يبقى الأولى مكسورة أو مضمومة. دي عكس الإيه؟ عكس الصورتين الأولانيين. يبقى قالت: نشاء أصابنا، الثانية مفتوحة، والسماء أو، أيضا الثانية مفتوحة، وتلاحظوا إن هي عكس الصورة، عكس الصورتين الإيه؟ الأولانيين. يبقى والأولى مضمومة والثانية مكسورة. طيب، ثم الصورة الخامسة ذكرها في البيت، أظن البيت اللي بعده، يشاء إلى، يشاء إلى مضمومة ثم مكسورة، وقلنا أن المكسورة وبعدها ضم غير موجودة في القرآن الكريم، والمكسورة بعدها ضم غير موجودة في القرآن الكريم. إذن كما قلنا أن الهمزتين المختلفتين في الحركة الموجود منها في القرآن 5 صور، أما الصورة السادسة غير موجودة في القرآن الكريم. فقال: وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، يعني أهل سما يقرؤون بتسهيل أي بتغيير الهمزة الثانية، بتغيير الهمزة الثانية في الصورتين الذين اللي هم تفيئة إلى مع جاء أمة. يبقى هيقرأ أهل سامة، هيقرأوا الهمزة الثانية في هذين الصورتين بالتسهيل: تفيئة إلى جاء أمة. فقال الإمام السخاوي: إنما سما، إنما سما، قال: إنما سما ها هنا، التسهيل ها هنا على الحذف، فكان أولى لأن حركاتهما مختلفة، فلو حذف لم يبقى ما يدل فوجب التسهيل. هو ظهر الكلام ده تكملة للبيت اللي قبله، الكلام اللي قبله. طيب نقرأ الكلام اللي قبله عشان نشوف الكلام. قال: من مد احتج بأن الثانية قامت مقام الأولى وبأن المسهلة في معنى المحققة، ومن قصر احتج بأن موجب المد قد زال إما بالحذف وإما بالتسهيل، وذلك في مثل: جاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك. وقال: إنما سما التسهيل هنا على الحذف، فكان أولى لأن حركتهما مختلفة، فلو حذف لم يبق ما يدل فوجب التسهيل، وخصت به الثانية لأن الثقل بهما حصل. مختصر كلامه، يعني هو بيقول، يعني هو على قاعدتهما ما كان مفروض يحذفوا الهمزة الثانية، لكن لو حذفوها لم يبق ما يدل على الهمزة الثانية، فقرأوها بالتسهيل، فوجب التسهيل. قال: وخصت به الثانية لأن الثقل بها حصل. إذا الصورتين الأوليين من الهمزتين المختلفتين في الحركة يقرأا بالتسهيل، الهمزة الثانية أهل إيه؟ سماء، أهل سماء. ففي آلة جاء أمة. يبقى ناخدها قاعدة كده، إذا كانت الهمزة الأولى متحركة، الهمزة الأولى متحركة، فأهل سماء يقرأون الهمزة الثانية بالتسهيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى القاعدة الأولى اللي ناخدها النهاردة في درس النهاردة إيه؟ إذا كانت الهمزة الأولى، الكلام على الهمزتين مختلفتين، لأن المتفقتين تكلمنا عنهما قبل ذلك. إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة فأهل السماء يقرؤون الثانية بإيه؟ بالتسهيل. والباقي كيف يقرؤون؟ عكس التغيير أو عكس التخفيف إيه؟ لما أهل السماء يقرؤون بالتسهيل يبقى عكس التسهيل يا شباب، ولا عكس التحقيق؟ نعم. قال نشاء أصابنا والسماء أوتنا، نشاء أصابنا والسماء أوتنا. لاحظ إن الإمام الشاطبي بيأتي بصورتين من الهمزتين المختلفتين ثم يذكر كيفية القراءة فيهما. طيب سيذكر الصورتين التاليتين للصورتين الأولين، يبقى نذكر الصورة الثالثة ثم الصورة الرابعة وكيفية القراءة. وقلنا أن الصورة الثالثة والرابعة هي عكس الصورة الإيه؟ الأولى والثانية، بمعنى أن الهمزة الثانية ستكون مفتوحة والأولى ستكون واحدة مكسورة والثانية والصورة الرابعة تكون مضمومة. قلنا شاء أصابنا، دي الصورة الثالثة، نشاء أصابنا. قال والسماء أو، السماء أو، الصورة الرابعة. أو ائتنا فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا، قل كالياء وكالواو سهلا، بمعنى إن هما بيبدلوا الهمزة الثانية ياء أو واو. ياء إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة السماء يو، السماء يو، ويبدلها واو إذا كانت الأولى مضمومة نشاء وصابنا، نشاء وصابنا. فقال ده تفسير هذا البيت. قال اعلم أن أضرب هذا النوع خمسة. المفروض كان أصلا هو يبدو إن الكتاب فيه اختلال في الترتيب، المفروض كان البيت 209 مع 210 وبعد كده الشرح، لأنه بدأ سيذكر إن الأنواع الخمسة وقد مر منهم بيت. قال اعلم أن أضرب هذا النوع خمسة، هذا النوع إيه؟ اللي هو المختلف في الحركة. قال اعلم أن أضرب هذا النوع خمسة وقد ذكره، فذكر في هذا البيت مفتوحة بعد مضمومة ومفتوحة بعد مكسورة، وذكر في البيت الذي قبله مكسورة بعد مفتوحة ومضمومة بعد مفتوحة، والضرب الخامس فيما بعد أي في البيت اللي التالي، وهو قوله يشاء إلى. قال فأما تفيء إلى اللي هو في البيت اللي قبل الصورتين الأولين يعني، فأما تفيء إلى وجاء أمة فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا. أراد بقوله كالياء وكالواو، كالياء تفيء إلى وكالواو جاء أمة. نعم، هو كان مفروض أصلا وضع هذا البيت مع، يبقى كان عندنا كلمة فنوعان. طب نعيد ترتيب الكلام تاني. وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، خد شطر البيت ده لوحده، خد شطر البيت ده لوحده خالص منفصل عن كل الكلام. معناه ايه؟ معناه ان اهل سما يقرؤون بالتغيير في الهمزة الثانية، اهل سما يقرؤون بليه؟ بالتغيير في الهمزة الثانية. طيب وبدأ يذكر بعد القاعدة، بعد الحكم، انواع الهمزتين المختلفتين في الحركة. فذكر تفيء الى مع جاء امة انزلا، نشاء وصابنا والسماء وائتنا ذكر انواع الايه الهمزات، ثم بدأ يذكر كيفية التغيير في الايه في الهمزة الثانية، فقال فنوعان اللي هم انه نوعان اللي هم الاولانيين، فنوعان المقصود بهما تفيء الى مع جاء امه، فنوعان قل كالياء وكالواو سهلة، يعني قرأ النوعين الأولانيين السورتين الأوليين بالتسهيل، بإيه؟ بالتسهيل كما قلنا، اللي هي الهمزة تفي إلى بين الهمزة والياء، جاء هما بين الهمزة والواو. قال الإمام السخاوي: والضرب الخامس، قال: فأما تفي إلى وجاء هما فنوعان كل كالياء وكالواو سهلة، أراد بقوله كالياء تفي إلى وكالواو جاء هما. والضابط أنك تجعلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، اللي هو تعريف الإيه؟ تعريف التسهيل بين. قال: وأما نشاء أصابنا والسماء أوتنا فنوعان منها أبدلا، اللي هو في البيت التالي. يبقى احنا إيه عشان تمشي مظبوط مع ترتيب الإمام الشاطبي، بالنسبة للبيت 209 و210 و211. طيب الترتيب ازاي؟ اول شطر اللي هو تسهيل الاخرى في اختلاف فيما سما، دي قاعدة القراءة، دي قاعدة الايه القراءة. يعني قاعدة القراءة معناها بيقول لك ان اهل سما بيقرؤون بتخفيف الهمزة الثانية في المختلفتين في الحركة، أعطاك القاعدة العامة كده. ثم بدأ يسرد أنواع الهمزات المختلفة في الحركة، سرد ليا كم صورة؟ أربع صور، أربع صور: الأولى مفتوحة التانية مكسورة، الأولى مفتوحة التانية مضمومة، الأولى مضمومة التانية مفتوحة، الأولى مكسورة التانية مفتوحة. ثم بدأ يسرد كيفية القراءة ثم بدأ يسرد كيفية القراءة لهذه للأربع صور هذه، فقال: فنوعان كل كالياء وكالواو سهلة، دي ذكر كيفية القراءة لأول نوعين اللي هو اللي الهمزة الأولى فيها مفتوحة، فبقرأها بإيه؟ بالتسهيل بين. لما تكون الهمزة الأولى مفتوحة نقرأ الهمزة الثانية بالتسهيل بين. طيب لما تكون الثانية مفتوحة، العكس بقى، لما تكون الثانية مفتوحة نقرأ بإبدال الثانية حرف من جنس حركة الهمزة الأولى، حرف بنبدل الهمزة الأولى حرف من جنس حركة الهمزة الأولى. طب إيه هي الهمزة الأولى؟ إن كانت مضمومة ببدل الهمزة واو مفتوحة، واو مفتوحة لأن صورة الهمزة الثانية مفتوحة، نشاء وصابنا، نشاء وصابنا. طيب إن كانت الهمزة الثانية إن كانت الهمزة الأولى مكسورة أبدل الثانية إيه؟ ياء مفتوحة أيضا. ليه مفتوحة؟ لأن الهمزة أصلها فات، الهمزة الثانية مفتوحة. السمائي يو، السمائي يو، هكذا. قال: فنوعان منها أبدلا منهما، يعني أبدلا الواو أو الياء منهما أي من همزهما، وإنما وجب البدل ها هنا لأنها همزة مفتوحة وقبلها مضمومة ومكسورة، فلو سهلتها لقربتها من الألف، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلم يبقى إلا إبدالها من جنس حركة ما قبلها، فتبدل الواو في نشاء وصبناهم وياء في السماء يو. البيتين دول مفهومين واضحين ولا فيهم إشكال؟ البيت رقم 209 و210، ويعتبر خدنا شطر البيت 211 لأنه كيفية القراءة في الصورة الثالثة والرابعة. هل في أي إشكال في البيتين دول؟ قال: ونوعان منها أبدلا منهما، ونوعان منها وبدلا منهما قلنا ده كي هذا دي قاعدة كيفية القراءة للصورة الثالثة والرابعة، إنني ببدل الهمزة المفتوحة حرف من جنس حركة ما قبله، إن كان واو يكون، إن كان ضمة يكون أبدل الهمزة المفتوحة واو مفتوح، إن كان الهمزة الأولى مكسورة ببدل الهمزة الثانية اللي هي المفتوحة ياء مفتوحة. طيب ثم بدأ يذكر لنا الصورة الخامسة من الهمزتين المختلفتين في الحركة اللي هما إيه؟ قال وقل يشاء إلى كالياء أقياس معدلة، يشاء إلى كالياء أقياس معدلة. وعن أكثر القراء تبدل وابوها، يعني يبقى هو ذكر لنا الصورة الخامسة اللي هي ايه؟ الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة، فذكر فيها وجهين في القراءة، ذكر فيها وجهين في القراءة. قال يشاء إلى كالياء أقياس معدلة، يعني تسهل كالياء، نظام التسهيل بين يعني بين الهمزة والياء، يشاء إلى يشاء إلى يشاء إلى هكذا. ثم بدأ يذكر حكم آخر، يعني وجه آخر، يعني الصورة الخامسة دي فيها وجهين في القراءة. قال وعن أكثر القراء تبدل واوها، يبقى قال يشاء ولا، يشاء ولا تبدل الهمزة الثانية واو. يبقى احنا عندنا الأربع صور الأولى من الهمزتين المختلفتين في الحركة، الصورتين الأوليين التسهيل، والصورتين الثانيتين اللي هما رقم 3 و4 فيهم الإبدال. الصورة الخامسة جمعت بين ده وده، يبقى الصورة رقم 1 و2 تسهيل فقط، الصورة رقم 3 و4 إبدال فقط، الصورة رقم 5 جمعت بين الوجهين عشان ما يكونش في اختلاف، يعني يكون الأمر بتدرج وواضح، تسهيل إبدال ثم تسهيل وإبدال، تسهيل إبدال ثم تسهيل وإبدال، تمام كده؟ قال فأما قال يشاء لك طيب يشاء لك طيب نقرأ ده وجه القراءة فيها. وعن أكثر القراءة تبدل واو، وكل بهمز الكل يبدأ مفصلة، ده حكم تاني خالص جديد. يعني يعني إذا وقفت على إذا وقفت على الكلمة الأولى مثلا كلمة يشاء، هبدأ بالثانية محققة، حتى لو أنت بتقرأ الآية السماء، لأن التسهيل أو التغيير متى يكون؟ متى يكون التسهيل أو التغيير؟ يكون في حالة الاستثقال، استثقال بنطق الهمزتين. ومتى يكون الاستثقال؟ يكون في حالة الوصل، يكون في حالة الوصل، أما في حالة الوقف زال الاستثقال، ولما يزول الاستثقال بقرأ بالهمزتين محققتين، أي لو وقفت على الأولى يشاء بقول يشاء هكذا الآلة سما، لكن حمزة ما يقف عليها لا تغيير. أما كلمة وبدأت بالكلمة التي بعدها بحقق، يعني بحقق الأولى وبحقق الثانية في حالة الوقف. فقال الإمام السخاوي في شرح هذا البيت، قال أي تبدل عن أكثر القراء واوا مختلسة، قال في البيت اللي قبله أما نشاء إلى فالقياس أن يسهل بين الهمزة والياء، لأن الياء أم الكسرة وحركتها الكسر، والضمير في أبدل يعود على الياء والواو. طيب وأما كلمة يشاء إلى أيضا، قال أي تبدل عن أكثر القراء واوا مختلسة الكسرة، يشاء ولا. وقال عن أكثر القراء لأن منهم من جعلها بين الواو والهمزة. ووجهه أن الضم لما كان أثقل من الكسرة والحاكم على التسهيل هو الأثقل، يعني بنسهل عند التثقيل فقط، كان تدبيرها بحركة ما قبلها لأنها أثقل أولى من تدبيرها بحركة نفسها أولى من تدبيرها بحركة نفسها. وقد أشار إلى أن الوجهين مقبولان معمول بهما، وأن أهل التحقيق يأخذون بهما، أهل التحقيق مش مقصود تحقيق الهمزتين، أهل التحقيق في العلم يأخذون بهما بما وصف به كل واحد منهما. وقوله كل وكل بهمز الكل يبدأ مفصلة، لأن الفصل لأن بالفصل يزول موجب التسهيل اللي هو ليه التثقيل أو الاستثقال، وهو استثقال اجتماعهما. وكذلك من حقق قدر الانفصال فيهما ونواه كما ذكرنا في كتاب ليه الكشف، ولم يعتد بالاتصال لذهابه في الوقف، لم يعتد بالاتصال، لم يعتد بالتخفيف له. انتهى باب الهمزتين من كلمتين. ثم بدأ يذكر حكما من ناحية القراءة. قالوا والإبدال محض، يعني هو الإبدال محض، أي عندما يذكر لك أن حكم هذه الهمزة الإبدال بتبدلها حرف غير مشوب بأي تسهيل أو غيره، أبدلها ياء يعني ياء، قالوا الإبدال محض يعني ياء محضة، أبدلها واو يعني ياء واو محضة، ما فيهاش أي إشمام ولا أي اختلاس ولا أي تسهيل ولا أي شيء. قالوا الإبدال محض والمسهل بينما، ده تعريف التسهيل. قال والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل، يعني إذا كانت الهمزة مفتوحة بقرأها بالتسهيل بينها وبين الألف، وإذا كانت مضمومة بقرأها بينها وبين الواو، وإذا كانت مكسورة بقرأها بين الهمزة وبين الياء، لأنه قال والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل، يعني الحركة التي كانت على الحرف اللي يناسبها، اللي يناسب الفتحة الألف واللي يناسب الكسرة الياء واللي يناسب الضمة الواو. قال بين بهذا حقيقة الإبدال والتسهيل. فقال الإبدال أن تبدل الهمزة حرفا محضا خالصا، وتسهيل أن تجعل بين الهمزة والحرف الذي منه تولدت حركة الهمزة. هذا معنى قوله منه أشكل، يعني أشكل الهمز. وأما كيفية اللفظ فقد نصوا عليه، فقالوا هو أن تجعل في الحرف الذي جعل خلفا منها مدا يسيرا بمقدار التسهيل. وقال بعضهم هو أن تلين صوتها وتقرب من حرف اللين الذي منه حركتها. وقال آخرون فتصير المادة، فتصير كالمادة في اللفظ، أو هو معنى قول ابن مجاهد حين حكى مذهب ابن كثير وأبو عمرو ونافع في أنذرتهم، فقال بهمزة مطولة. وكذلك قال اليزيدي عن أبي عمرو في هذا إنه يقرأ بهمزة واحدة ممدودة، ولم يعني أحد منهم بذلك البدل، وإنما عانوا إضعاف الصوت بالهمزة فتصير كالمادة. ويدل على ذلك قول أبي طاهر رحمه الله إن أبا عمرو يدخل ألفا بين همزتين ويلين ألف القطع فيكون في تقدير 3 ألفات، وقد غلط قوم من الإشارة إليها فأخرجوها من مخرج الهاء. انتهى باب الهمزتين من كلمتين. انتهى باب الهمزتين من كلمتين. طيب نراجع عليه مراجعة سريعة ثم نختم الحلقة. نراجع على باب الهمزتين من كلمتين. طيب قالوا أسقط من أول الباب، مراجعة سريعة. قالوا أسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمتين فتى العالى، يبقى أول الباب ينقسم إلى قسمين، همزتين متفقتين في الحركة أو همزتين مختلفتين في الحركة. الهمزتين المتفقتين في الحركة لهم 3 صور، فتحة فتحة، ضمة ضمة، كسرة كسرة. والهمزتين المختلفتين من الحركة لهم 5 صور، والسادسة غير موجودة. ايه اللي هي السادسة غير موجودة؟ ان الاولى تكون مكسورة والثانية مضمومة. دي الصورة الغير موجودة في القرآن الكريم، وباقي ال5 صور موجودين في القرآن الكريم. بدأ في هذا الباب بالهمزتين المتفقتين في الحركة، فأخبر أن أبو عمرو أسقط الهمزة الأولى، وضرب أمثلة على ذلك. ووافقه قالون والبزي في الهمزة المفتوحة فقط، ولكن وقرأ الصورتين الثانيتين اللي هما المضمومة مضمومة مكسورة مكسورة بالتسهيل بالتسهيل، ولكنه ما قرأ كلمة بالسوء إلا بالإدغام بالسوء إلا. ثم أخبر أن سيدنا ورش بيقرأ الهمزة الثانية بالمد، بالألف المد. بألف مد وافقه قنبل في هذه القراءة. أيضا بيقرأ بالتسهيل والمد. ثم عند سيدنا ورش صورة ثالثة أو قراءة ثالثة في كلمة هؤلاء إن، والبغاء إن بيقرأها بياء خفيف الكسر كما كنا قبل ذلك، هؤلاء إن والبغاء إن. طيب، ثم ذكر ده خلاصة الكلام في المتفقتين في الحركة، وباقي القراء بيقرؤون بالتحقيق. يعني أهل سما كده كده، أهل سما فقط هم اللي بيغيروا في الهمزتين المختلفتين في الحركة والمتفقتين في الحركة. ثم ذكر بعد ذلك الهمزتين المختلفتين في الحركة، قلنا لهم 5 صور، إما تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة. الصورة الثالثة والرابعة عكس الصورة الأولى والثانية، إن تكون الثانية مفتوحة والأولى مضمومة أو مكسورة. الصورة الخامسة إن تكون الأولى مكسورة والثانية إيه؟ مضمومة. الثانية لا، مكسورة. وقلنا إن الصورة رقم 1 و2 بيقرأ بالتسهيل، والصورة رقم 3 و4 بتقرأ بالإبدال، والصورة رقم 5 بتقرأ بالتسهيل والإبدال. بالتسهيل أو الإبدال. لا، الصورة الخامسة قلنا اللي هي الضمة ثم كسرة، إن تكون أولى مضمومة ثم مكسورة. وهذا هو المختصر لهذا الباب. يعني الباب ما فيهوش كلام كتير، الباب كامل ما فيهوش كلام كتير، بس اتكلمنا فيه على 3 حلقات على التفصيل في قراءته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه. اللهم آمين. والمرة القادمة إن شاء الله نتكلم في باب الهمز المفرد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.